إيش يقول هذا؟ أيضا الأفضل ونوع لباس الإحرام في الحج بعد الحلق أم بعد الطواف والسعي؟ نزع لباس الإحرام، نزع لباس الإحرام في الحج بعد الحلق أم بعد الطواف والسعي؟ في يوم العيد إذا فعل اثنتين من ثلاث، الرمي والحلق والطواف، هذه الثلاث إذا فعل اثنتين منهما فقد تحلل التحلل الأول، يجوز له أن يلبس وأن يتطيب ما عدا زوجته، ما عدا النساء، يعني لا يخطب ولا ينكح ولا يتزوج ولا يعني يجامع زوجته إلا بعد أن يفعل الثلاث، الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. فإذا فعل الثلاث تحلل الحل كله، يعني حل له ما حرم عليه بالإحرام. إيش قال فيه؟ إيش هذا؟ ما شاء الله، هذا الخط هذا عجيب جميل، ولكني في الغرفة معنا أجد الحجاج يشرب الدخان، وأيضا أذكره بحرمته، وأيضا عنده عنه فيقول لا أستطيع، فهل أبقى في الغرفة أم أغير الغرفة؟ والله يا أخي الدخان حقيقة خبيث، وربما أن الذي لا يدخن ويجلس عند المدخن يتضرر أشد من المدخن، فأنت تفارقه يعني بغرض أنك تفارق الأذى وتفارق الخبث وتفارق الضرر. أي نعم، لا أنه يعني أصبح كافرا يعني تجب مفارقته، وليس، لكن تفارقه على أساس أن الذي يعني يجلس عند المدخن ويشم رائحته يتضرر أكثر من المدخن في بعض الأحيان. يقول تناقشت مع بعض الحجاج في مسائل شرعية فحدث ضجيج ورفع الأصوات، فهل يعتبر جدال؟ نعم، إذا كان هذا الضجيج يغير الصدور ويحدث العداوة، وكل مجادل يريد أن يتغلب على خصمه فهذا هو الجدال، لكن ينبغي أن المجادل لا يقصد التغلب على الخصم ولكن يقصد إظهار الحق، هذا ليس جدالا إذا كان يقصد إظهار الحق. أما إذا يعني وصلت المسألة إلى حد التشفي والانتقام من المجادل فينبغي أن يكف عن الجدل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.